الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في الثالث من شهر ربيع الآخر من سنة 41 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله، الصلاة والسلام، في المسجد النبوي الشريف، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. وكنا قد شرعنا بالأمس في كلام الإمام الشافعي عن الاستحسان وقوله فيه، وتبين فيه جملة من المقدمات التي قررها الشافعي أو أشار إليها، إما أنه قررها بالتصريح أو أشار إليها على وجه من الإشارة في العبارة، وإن لم يكن على وجه من التصريح البين. وقد سبق في أول مجلس في شرح الرسالة أن هذه الرسالة، أعني رسالة الشافعي، ضمنها جملة من الأقوال المفصحة في آرائه، وضمنها من وجه آخر جملة من الإشارات والتنبيهات التي لم يفصح فيها الشافعي بكلمة تامة. وهذا له أسبابه، تارة تتعلق بقول طائفة من أهل العلم ولا يرغب أن يصير إلى نقض رأيهم، ولا سيما في بعض أقوال أهل الحديث، وتارة يكون لعدم استقرار المعنى أو رجحانه عنده، إلى غير ذلك من الأسباب المعتبرة. وهذه الطريقة المضمنة في الرسالة على هذين النوعين من طريقة القول، أي أن قوله فيها تارة يقع تصريحا وتارة يقع بوجه من الإشارة والتنبيه أو التنبيه، هذه الطريقة دليل على فقه الإمام الشافعي وعلو كعبه في النظر وتقدير رتب المسائل وموارد الخلاف بين العلماء والفقهاء في مسائل الأصول أو ما يتفرع عنها من مسائل أحكام الفروع. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الرسالة: وقضى رسول الله بالدية في الحر المسلم يقتل خطأ 100 من الإبل، وقضى بها على العاقلة، وكان العمد يخالف الخطأ في القواد والمأثم ويوافقه في أنه قد تكون فيه دية. فلما كان قضاء رسول الله في كل امرئ فيما لازمه إنما هو في ماله دون مال غيره، إلا في الحر يقتل خطأ، قضينا على العاقلة في الحر يقتل خطأ ما قضى به رسول الله، وجعلنا الحر يقتل عمدا إذا كانت فيه دية في مال الجاني، كما كان كل ما جنى في ماله غير الخطأ، ولم نقص ما لزمه من غرم بغير جراح خطأ على ما لزمه بقتل الخطأ. فإن قال قائل: وما الذي يغرم الرجل من جنايته وما لزمه غير الخطأ؟ قلت: قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما يذوق وبال أمره عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. وقال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم، يعني هذه الأدلة التي ذكرها الشافعي هي في تقرير الأصل أن الجناية ضمانها إذا كانت باعتبار المال فإن ضمانها في مال الجاني أو ضمان المتعدي. هذا الأصل. وأن ما جاء في أمر العاقلة في القتل الخطأ هو استثناء من الشارع من هذا الأصل. نعم. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها. فدل الكتاب والسنة ولم يختلف المسلمون فيه أن هذا كله في المال الرجل بحق وجب عليه لله أو أوجبه الله عليه للآدميين بوجوه لزمته. يعني أن أثر التعدي فيما وجب من أحكام الأموال سواء وجب بذلها لحق الله أو كانت ضمانا لمال آدمي أتلفه، فإن الأصل في هذا كله بدليل الكتاب والسنة والإجماع، الدليل في الأصل في ذلك أن هذا يكون في مال الجاني أو المتعدي، وأن الاستثناء من ذلك في أمر العاقلة وقع على وجه الاستثناء. نعم. قال: أو أوجبه الله عليه للآدميين بوجوه لزمته، وأنه لا يكلف أحد غرمه من عنه، ولا يجوز أن يجني رجل ويغرم غير الجاني إلا في الموضع الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته على الآدميين خطأ. والقياس فيما جنى على بهيمة الذي يقع فيه الاستثناء على الأصل هو على وجهين في الجملة، منهما يكون مما لم تظهر فيه العلة فيكون موقوفا على محض تسمية الشارع له، ومنهما يكون مما يعتبر فيه التعليل ويرد عليه الاستنباط في العلة. فإذا كان كذلك فهل يعتبر فيه القياس أو لا يعتبر فيه القياس؟ من أهل العلم وهم الجمهور يغلقون القياس في هذا كله، وأن ما ورد على الاستثناء ولا سيما في باب الرخص فإنه ليس محلا للقياس. ومنهم من يقول بأنه إذا كان على الوجه الذي علته فيها بيان من جهة التحصيل ولو استنباطا أمكن فيه القياس، بخلاف ما لم يكن العلة فيه ليست بينة أو ليست مما يمكن تحصيلها، يكون هذا من محض الاستثناء الذي لا يدخله القياس. وبعض الفقهاء من المتأخرين يلتمس القياس في هذا كله، ولا يرى أن مورد الاستثناء أو مورد الرخص يكون رفيعا عن استعمال القياس، فلا يجعل هذا الوصف من حيث هو مؤثرا في كف المحل عن القياس، وإن كان قد يدع القياس فيه لا لهذا الوجه وإنما لوجه آخر. إنما إذا قيل هل هذا الاعتبار وهو كونه من المستثنى أو أن هذا من باب الرخص، وفرق بين المستثنى وباب الرخص، وإن كان يشتركان في بعض الأوجه، ولكن في باب الرخص ما ليس هو استثناء وإنما هو مبتدأ وهو رخصة لم يقع على وجه من الاستثناء. وكثير من الرخص هي استثناء، وليس كل استثناء هو في باب الرخص، بل قد يكون الاستثناء في باب الحمل أو العزيمة المقابل للرخصة، فليس بينهما تطابق وإن اشتركا في بعض المورد. فهذان معتبران من المحل في القياس، وهو المستثنى وباب الرخص. الجمهور يكفون عن هذا القياس، وبعض الفقهاء يجري فيه القياس إذا كان المستثنى أو محل الرخصة مما تبين علته أو تستنبط، بخلاف ما كانت العلة فيه ليست ظاهرة ولا يمكن تحصيلها بوجه من الاستنباط المعتبر. وبعضهم يتوسع في القياس فوق ذلك ويوسع طرق تحصيل العلة إلى غير الطرق الرفيعة في الاستنباط والتحصيل، وهذه طريقة لبعض أصحاب الإمام أحمد، ولهذا سوغوا مثلا القياس على العرايا المستثنات في حديث زيد بن ثابت، والجمهور على خلاف ذلك. فهذا إذا قيل فيه قيل إن هؤلاء من الفقهاء المتأخرين لا يرون أن هذا الوصف وهو كونه من مورد الرخص أو كونه من المستثنى ليس مؤثرا عندهم في كفه عن القياس، وإن كانوا قد يدعون القياس فيه لوجه آخر لفوات ركن من أركان القياس ككونه ليس محل تحصيل للعلة، فإنهم لا يختلفون أن العلة ركن في القياس، لكن ليس البحث في هذا، فإن الترك له في بعض الحال لا يدل على خلاف، لا يدل على الترك مطلقا. وهذه مسائل كثيرة في تراتيب علم الأصول، تقع في باب الأدلة تارة أو في باب الدلالات تارة. ومن مثالها في باب الأدلة هذه المسألة في الرخص والمستثنى وأمرها في القياس، ومن مثاله في باب الدلالات البحث في العام، فإن فيه جملة من المسائل التي هي على هذه الدرجة، كمسألة هل يصح أن يدخل العام تخصيص بأكثره أم أن التخصيص لا يكون إلا بأدناه وأقله. والجمهور يقولون أن التخصيص يكون بالأدنى والأقل، وبعض أهل العلم من المتأخرين يقول أن التخصيص يمكن أن يكون بالأكثر، وهؤلاء ينظرون إلى اعتبار أن التخصيص هو ترتيب من الشارع فقد يدخل على الأكثر، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. وإذا تأملت في مثل هذا في باب الدلالات كالعام لا تجد له مثالا منضبطا، أي لا تجد مثالا بينا منضبطا يمكن أن يعتبر فيه القول، وهو أن يكون التخصيص وقع بالأكثر، وإنما هذه في مسائل دخلها خلاف، والجمهور قولهم على أنه لا تخصيص بالأكثر. نعم. قال: والقياس فيما جنى على بهيمة أو متاع أو غيره على ما وصفت أن ذلك في ماله، لأن الأكثر المعروف أن ما جنى في ماله فلو يقاس على الأقل ويترك الأكثر المعقول، ويخص الرجل الحر يقتل الحر خطأ فتعقله العاقلة، وما كان من جناية خطأ على نفس وجرح خبرا وقياسا. وقضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة، وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل. قال فلما لم يحكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الجنين أذكر أم أنثى، إذ قضى فيه سوى بين الذكر والأنثى إذا سقط ميتا ولو سقط حيا فمات، جعلوا في الرجل 100 من الإبل وفي المرأة 50. فلم يجز أن يقاس على الجنين شيء من قبل أن الجنايات على من عرفت جنايته مؤقتات معروفات مفروق فيها بين الذكر والأنثى، وألا يختلف الناس في أن لو سقط الجنين حيا ثم مات كانت فيه دية كاملة، إن كان ذكرا فمئة من الإبل، وإن كانت أنثى فخمسون من الإبل. وأن المسلمين فيما علمت لا يختلفون أن رجلا لو قطع الموت لم يكن في واحد منهم دية ولا أرش، والجنين لا يعد أن يكون حيا أو ميتا. فلما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم فارق حكم النفوس الأحياء والأموات، وكان مغيب الأمر، كان الحكم بما حكم به على الناس اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهل تعرف له وجها؟ قلت: وجها واحدا والله أعلم. قال: وما هو؟ قلت: يقال إذا لم تعرف له حياة، وكان لا يصلى عليه ولا يرث، فالحكم فيه أنها جناية على أمه، وقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قومه المسلمون كما وقت في الموضحة. قال: فهذا وجه؟ قلت: وجه لا يبين الحديث أنه حكم به له، فلا يصح أن يقال إنه حكم به له، ومن قال إنه حكم به لهذا المعنى قال هو للمرأة دون الرجل، هو للأم دون أبيه، لأنه عليها جنيا، ولا حكم للجنين يكون به موروثا، ولا يورث من لا يرث. قال: فهذا قول صحيح، قلت الله أعلم. قال فإن لم يكن هذا وجهه فما يقال لهذا الحكم؟ قلت يقال له سنة تعبد العباد بأن يحكموا بها. قال وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي حكم به؟ قيل حكم سنة تعبد بها لأمر عرفوه بمعنى الذي تعبد له في السنة فقاسوا عليه ما كان في مثل معناه. قال فاذكر منه وجها غير هذا إن حضرك تجمع فيه ما يقاس عليه ولا يقاس. قلت له قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصرات من الإبل والغنم إذا حلبها مشتريها إن أحب أمسكها وإن أحب ردها وصاعا من تمر. وقضى المصرات التي حبست عن الحلب، إذا حبسها البائع عن الحلب ليتبين غشا للمشتري أنها كثيرة الدر، فهذه تسمى مصرات. فإذا بان أمرها، فجاء فيها الحديث الثابت في الصحيح من اشترى شاة مصرات فهو فيها بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. والخيار مؤقت على الراجح من أقوال أهل العلم كما جاءت به الرواية. نعم. قال فقلت له قضى رسول الله في المصرات من الإبل والغنم إذا حلبها مشتريها إن أحب أمسكها وإن حب ردها وصاعا من تمر. وقضى أن الخراج بالضمان، فكان معقولا في الخراج بالضمان أنها إذا أن إذا ابتعت عبدا فأخذت له خراجا ثم ظهرت منه على عيب يكون لي رده، فما أخذت من الخراج والعبد في ملكي ففيه خصلتان، إحداهما أنه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن، والأخرى أنها في ملكي وفي الوقت الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه إلى ضماني. فكان العبد لو مات مات من مالي وفي ملكي، ولو شئت حبسته بعيبه فكذلك الخراج. فقلنا بالقياس على حديث الخراج بالضمان، فقلنا كل ما خرج من ثمر حائط اشتريته أو ولد ماشية أو جارية اشتريتها فهو مثل الخراج، لأنه حدث في ملك مشتريه لا في ملك بائعه. وقلنا في المصرات اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نقص عليه، وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعينها، يعني أن هذا ليس خراجا في الأصل، لأنه عند بيعها كان هذا الحليب معها، ولكن أمر المصرات لا ينفك عن حديث وعن قاعدة الخراج بالضمان، فهو وجه من الخراج، لأنه إذا حلبه فهو إنما وقع وهي في يده، إنما وقع وهي في يده، لم ينفك قبل أن تكون بيد المشتري. نعم. قال وقلنا في المصرات، بمعنى أن بعضهم يقول إن حديث المصرات على خلاف قاعدة الخراج بالضمان، وهذا على كل حال هو حديث ثابت في الصحيح، حديث المصرات، سواء قدر استثناء من قاعدة الخراج بالضمان كما يقرره بعض أهل العلم، أو قيل هو ليس مخالفا لها ولا ينافيها، أي ليس استثناء منها، ليس استثناء منها، وهذا له وجه بين أن هذا ليس استثناء منها، لأن المشتري قد لا يحلب هذه الشاة عند أول شرائها، فقد لا يحلبها إلا بعد شرائها بنصف يوم أو نحوه، فيكون هذا الذي حلبه هو خراج في حقيقته، وإن كان قدر منه قد كان موجودا قبل ذلك. المقصود أن الخراج بالضمان على الراجح لا ينافي حديث المصرات، ولو قدر أن هذا على حكم وهذا على حكم فلا تعارض بينهما، لأن هذا يكون تخصيصا من عموم قاعدة الخراج بالضمان، ولكن الراجح أنه ليس كذلك، وأن حديث المصرات ليس على خلاف القياس كما قال بعضهم، فإن بعض الفقهاء يقولون حديث المصرات على خلاف القياس، والراجح أنه ليس كذلك، لكن إذا نظر فيه باعتبار أنه على خلاف القياس، فإذا قدر صحة هذه المقدمة صار البحث هنا هل يقاس عليه أم يكون القياس على الأصل، فهنا يقال إن القياس يكون على الأصل، هذه هي الثمرة المحصلة. فإذا قيل هل هذا يفيد أن الخلاف لا ثمرة له؟ قيل من حيث الحكم الفقهي لا ثمرة له، لأن الحكم الفقهي سواء قدر أنه استثناء أو قدر أنه تبع للأصل كلاهما الحكم فيه واحد، ولكن إذا نظر إليه باعتبار الأصول وقيل إن المستثنى لا يكون محلا للقياس، فإذا قدر هذا على خلاف قاعدة الخراج بالضمان قيل لا قياس فيه. نعم. قال: وقلنا في المصرات اتباعا لأمر رسول الله ولم نقص عليه، وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعينها فيها لبن محبوس مغيب المعنى والقيمة، ونحن نحيط أن لبن الإبل والغنم يختلف وألبان كل واحد منهما يختلف، فلما قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء موقت وهو صاع من تمر قلنا به اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلو اشترى رجل شاة مصرات فحلبها ثم، يعني الحديث حديث المصرات فيه غير معنى المعنى الأول الذي أشير إليه، وهو أصل التضمين لهذه الحال أو في هذه الحال والصفة، والمعنى الثاني هو التقدير الذي في الحديث، والتقدير الذي في الحديث أنه إذا ردها رد معها صاعا من تمر أو صاعا من طعام، فهذا التوقيت لا شك أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التوقيت تسمية نبوية بمعنى أنه لا يقاس عليه، لأن الحليب الذي حلبه مختلف، فقد يكون من جهة التقدير أعلى ثمنا من هذا الصاع وقد يكون أدنى منه. نعم. قال: فلو اشترى رجل شاة مصرات فحلبها ثم رضيها بعد العلم بعيب التصرية فأمسكها شهرا حلبها ثم ظهر منها على عيب دلسه له البائع غير التصرية، كان له ردها وكان له اللبن بغير شيء بمنزلة الخراج، لأنه لم يقع عليه صفقة البيع وإنما هو حادث في ملك المشتري، وكان عليه أن يرد فيما أخذ من لبن التصرية صاعا من تمر كما قضى به. التصرية ليست عيبا، هي غش، لكنها ليست عيبا في الدابة، وإنما هو كتمان لحالها ودرجة ما فيها، بمعنى أنه ليس عيبا كالمرض، ليس عيبا كالمرض، ولهذا قد يقع التصريع على ما تكون معتادة من جهة حليبها لا يقع في النادر، فهو داخل في باب الكتمان، ولهذا حكمه يختلف عن حكم العيب، حكمه يختلف عن حكم العيب. العيب يكون السلعة فيها قادح من جهة عيبها ليس كتمانا من بائعها، العيب يكون متعلق بذات السلعة كمرض ونحوه. نعم. قال: وكان عليه أن يرد فيما أخذ من لبن تصرية صاعا من تمر كما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مهم حتى لا تعد أحكام التصرية على العيوب، على العيوب، لأن أمر العيوب أشد، إنما التصرية هي كتمان للحال فقط وليس عيبا في الدابة، ومعلوم أن الغنم والإبل ونحو ذلك يتفاوت حليبها، فهو الذي صر هذه الدابة إنما كتم ما هي عليه من الحال قلة وكثرة، لكنها لا تعد معيبة العيب القادح الذي هو المرض ونحو ذلك، ولهذا كل صحيحة يمكن تصريتها، كل صحيحة لا عيب فيها يمكن تصريتها، أليس كذلك؟ فتصريتها هي إظهار لشيء زائد فيها، ولكنه ليس هو العيب، وإنما درجة من الكمال فيها لكنها ليست هي العيب، ولهذا لو لم تكن مصرات، أعني هذه الدابة، فبيعت اشتراها الناس دابة لا عيب فيها، أليس كذلك؟ لو لم تصر هذه الدابة من الغنم أو الإبل اشتراها الناس دابة لا عيب فيها، بخلاف ما لو أخفى مرضا فيها قيل قد اشترى دابة معيبة. فإذا بعض العلماء من الفقهاء رحمهم الله المتأخرين يتجوزون في تسمية التصريح عيبا فيقولون كعيب التصريح. هذا فيما يظهر ليس كذلك، وهذا ليس خلافا في الأسماء والمصطلحات، لأنك إذا سميته عيبا قد تدخل عليه أحكام العيب فتنقل هذه الأحكام إلى أحكام التصريح أو العكس. والراجح في النظر أن تقول إن العيب هو معنى يكون في السلعة، سواء كانت في الدواب أو في السلع المنقولات ونحو ذلك والمصنوعات، وأن التصرية هي حال في البهيمة، ولهذا كما تعرف كل دابة يمكن تصريتها، كل دابة من الغنم من الشياه أو الإبل لأنها تصرى، لأن التصرية غايتها هي حبس عن وردها من الحليب المعتاد، أن تحلب في هذه العادة وهذا الوقت فتترك حتى توهم أنها كثيرة الدر. ولهذا كل صحيحة يمكن تصريتها، ولو تركت تصريتها وباعها قيل قد باع صحيحة ولم يقل باع معيبة، واشتراها الناس صحيحة لا معيبة. وعليه فالتصرية لها اختصاص في الحكم، ولهذا جاء فيها تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء في الصحيح: من اشترى شاة مصرات فهو فيها بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. وإمساكها دليل على أنها ليست معيبة، أنها ليست معيبة. وإن كان فعل ذلك من حيث الأحكام التكليفية فعل التصرية، أي أن بائعها يريدها السوق أو يريدها إلى المشتري وهي مصرات ولا يخبره بذلك، فإن هذا محرم لمخالفته قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. نعم. قال فنكون قد قلنا في لبن التصرية خبرا، وفي اللبن بعد التصرية قياسا على الخراج بالضمان. ولبن التصرية مفارق للبن الحادث بعده، لأنه وقعت عليه صفقة البيع، واللبن بعده حادث في ملك المشتري. هذا ليس لازما. المصنف يقول إن لبن التصرية مفارق لما حدث بعد ذلك، لأن لبن التصرية وقعت عليه الصفقة، لا يلزم أن لبن التصرية يكون جميعه قد وقعت عليه الصفقة، فقد تكون الصفقة وقعت على قدر منه وزاد في يد المشتري. لو حلبها بعد شرائها أو كما يقال فور شرائها لأمكن أن يقال ما ذكره المصنف، لكن هذا لا يقع عادة، فإنه لو اشتراها نهارا أو صباحا وحلبها ليلا لم يقل إن هذه المصرات قد وقعت الصفقة على ما فيها عند حلبها ليلا، بمعنى أن التفريق بهذا الوجه ليس بلازم. والراجح في هذا أن يقال إن المصرات جاء فيها هذا الحديث وهو حديث ظاهر الصحة ومخرج في الصحيح فيعتبر الحكم به، والجمهور على العمل بحديث المصرات، وخالف فيه بعض أهل الرأي لأنهم يرونه مخالفا لقاعدة الخراج بالضمان، ويجعلونه مثالا مشهورا لمسألة المنافاة بين قاعدة الخراج والضمان، الخراج بالضمان مع هذا الحديث. والراجح أنه ليس مخالفا للقاعدة، ليس مخالفا للقاعدة، لكنه تقدير من الضمان جاء بترتيب الشارع على محل ليس عيبا أصلا، ليس عيبا أصلا، وإن كان تدليسا، والتدليس أوسع من العيب، تدليس أوسع من العيب، فإن التدليس قد يقع بإخفاء العيب، وقد يقع التدليس بإيهام، قد يقع التدليس بإخفاء شيء من العيب فيكون التدليس في العيب هنا أو على معنى العيب، وقد يقع التدليس بدرجة من إيهام الكمال، بدرجة من إيهام الكمال الذي هو ليس وصفا فواته يعد عيبا في السلعة، ليس وصفا يعد فواته عيبا في السلعة كالتصرية في الدابة فإنه من هذا. نعم. قال: واللبن بعده حادث في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع. فإن قال قائل: ويكون أمر واحد يؤخذ من وجهين؟ قيل له: نعم، إذا جمع أمرين مختلفين أو أمورا مختلفة. فإن قال: فمثل من ذلك شيئا غير هذا؟ قلت: المرأة تبلغها وفاة زوجها. نعم، هذه الإشارة مهمة في مسائل الأصول، وهي قوله: إذا جمع أمرين مختلفين أو أمورا مختلفة، بمعنى أن بعض الفروع في القياس تكون قد جمعت أوصافا فتعتبر بمجموع هذه الأوصاف، وبعض المسائل في القياس تتنازعها أوصاف مختلفة، فلا بد من الاعتبار في هذه الأوجه المتنازعة في نظر المجتهد، وهي التي أشار لها الشافعي قبل ذلك بأنها تعتبر بالكثرة وبالأقوى، فإذا تحقق في أحد جهتي الأوصاف أنها أكثر وأنها أقوى قدمت على الأقل الأدنى، وهذا ظاهر. لكن الذي قد يشكل إذا تردد في القوة مقابل الأكثر وصار بعضها أكثر وبعضها أقوى، فأي الجهتين تقدم؟ أصحاب القياس على أن الاعتبار ليس بالعدد، وهذا هو الراجح، لأن العدد يدخله الوهم من جهة تحصيل أوجه تسمى أوصافا مقوية لهذه الجهة على هذه الجهة. فإن قال: فمثل من ذلك شيئا غير هذا، قلت: المرأة تبلغها وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج ويدخل بها الزوج، لها الصداق وعليها العدة والولد لاحق، ولا حد على واحد منهما، ويفرق بينهما ولا يتوارثان، وتكون الفرقة فسخا بلا طلاق. يحكم له إذا كان ظاهره حلالا حكم الحلال في ثبوت الصداق والعدة ولحوق الولد ودرء الحد، وحكم عليه إذا كان حراما في الباطن حكم الحرام في أن لا يقر عليه، ولا يحل له إصابتها بذلك النكاح إذا علما به، ولا يتوارثان، ولا يكون الفسخ طلاقا لأنها ليست بزوجة. ولهذا أشباه مثل المرأة تنكح في عدتها، يعني إذا تعلق بالمرأة ما يقتضي أحكاما وتعلق بها وجه آخر يقتضي أحكاما أخرى، فإنها لو طردت الأحكام الأولى أسقطت الأحكام الأخرى كلها، والعكس كذلك، لو اعتبرت الأحكام الثانية أسقطت الأولى كلها. فهنا إذا وقعت مثل هذه المسائل المركبة من هذه الأوجه المتنازعة في الاقتضاء فرقت الأحكام بحسب الأقوى في اقتضائها، فمثلا زوجها الذي توفي عنها لا شك أنها تكون وارثة له، لا شك أنها تكون وارثة له، والثاني إذا طلقها وهي لا يقع عليها الطلاق في هذه الحال، قال الشافعي رحمه الله: يسمى فسخا لا طلاقا. فإذا وقعت مثل هذه الأحوال المتضايقة من جهة ما تقتضي فرقت أحكامها بحسب الأقوى من الوجهين المتقابلين، فيكون لكل وجه ما يلائمه من الأحكام. نعم. قال: فإني أجد أهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمورهم، فهل يسع؟ هذا له أصل في الشرع ويقع في الأحكام الظاهرة في أحوال المكلفين الظاهرة، ومن أصوله في الشرع وإن كان لا يقاس عليه، وإذا قيل أصل لم يلزم أنه يكون محلا للقياس، لكن المقصود أن من شواهد وقوعه في الشريعة، أن من شواهد وقوعه في الشريعة، لئلا يقال أن تفريق الأحكام على الوجهين المتقابلين باعتبار الأقوى فيضاف إلى كل وجه ما هو أولى به قوة، لو أورد على ذلك بأن هذا على خلاف نظام الشريعة قيل ليس كذلك، بل في الشريعة المحكمة ليست المحصلة بالاجتهاد، في الشريعة المحكمة أي ليست المحصلة بالاجتهاد ما يكون شاهدا له، أي شاهدا لمثل هذا، بمعنى أن الأحكام يكون بعضها اعتبر باقتضاء وبعضها اعتبر باقتضاء آخر، فإذا قيل فما شاهد ذلك في الشريعة المحكمة، هذه مسألة مهمة، إذا جاءت مسائل يتنازعها اقتضاءان أو وجهان مختلفان، هذه المسائل تفرق أحكامها باعتبار هذين الوجهين اللذين تحققت صحتهما واتصالهما بها، هذا مبني على صحة هذين الوجهين والاقتضاءين وصحة اتصالهما بهذه المسألة، أما إذا قدر أن أحدهما وهم من جهة صحته أو أن أحدهما وهم من جهة اتصاله، فهذا الذي هو وهم في اتصاله أو في صلته لا عبرة به، وإذا قيل لا عبرة به فمعناه أنه لا تغليب، أنه لا تفريق للأحكام ولا تغليب باعتبار الأقوى، لأنه في نفس الأمر ليس ثمة إلا وجها واحدا. وأما إذا تحقق أن هذين الوجهين من جهة الصحة والاتصال بالمحل على درجة معتبرة وقع هنا التفريق والتغليب، تفريق للأحكام والتغليب باعتبار القوة، فلو قيل بأن هذا غريب على نظام الشريعة فليس صحيحا، أجيب عن هذا بأن هذا له شاهد في محكم الشريعة المنصوصة، أو بعبارة أخص في التعبير له شواهد في الشريعة المنصوصة المحكمة، فإن قيل فما مثاله من الشواهد المحكمة، قيل من مثاله اللعان، فإن الرجل إذا رمى زوجته بالزنا فلاعنها وحلف الأيمان المسمات في كتاب الله وهي حلفت، فإن هذه الأيمان من جهة الأحكام الظاهرة تقتضي التفريق، ولهذا لولا هذه الأيمان ولولا اللعان لقيل بأن الزوج يكون قاذفا، لكنه ليس قاذفا حتى لو لم يأتي بأربعة شهداء إذا صار إلى اللعان، فهنا ترى أن الأيمان درأت عنه وأن الأيمان درأت عنها، ولهذا جاء قوله جل وعلا ويدرأ عنها العذاب، فالمقصود أن اللعان من الأحكام المنصوصة في الشريعة التي اعتبرت الشريعة فيه الأقوى إذا حصل التجاذب، ولكن ذلك كما ترى هو في الأحكام الظاهرة، وفي الأحكام الظاهرة المبنية على الأيمان ونحو ذلك، ويقع ذلك في الأقضية كما في أمر اللعان الذي سمي في كتاب الله. نعم. قال: فإني أجد أهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمورهم، فهل يسعهم ذلك؟ قال: فقلت له: الاختلاف من وجهين، أحدهما محرم ولا أقول في ذلك في الآخر. قال: فما الاختلاف المحرم؟ قلت كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل. هذا كثير في كلام الشافعي وهو كلامه في الاجتهاد, كلامه رحمه الله في الاجتهاد, وتكلم عن الاجتهاد وبين في طريقته أنه يقرر قاعدة الاجتهاد وأنها مشروعة بصريح الكتاب والسنة, ولكنه تكلم هنا عن اختلاف الفقهاء واختلاف العلماء. نعم. قلت كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه, وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا, فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره, لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص. فجعل الشافعي هنا المسائل ثلاثا, جعل المسائل ثلاثا. المسألة الأولى ما فيها نص من الكتاب والسنة, ما جاء حكمها منصوصا, والثانية ما حصل حكمها ولكن هذا التحصيل ليس من النص وإنما بوجه من الدلالة الذي تحتمل التأويل إلى رأي آخر, ولكنه ليس فيه قياس, ليس فيه قياس. الثالث ما كان من المسائل هو من باب القياس, وفرق بين محل التأويل ومحل القياس. بارك الله فيك. فرق بين محل التأويل ومحل القياس. فهنا يقول إن ما كان من المسائل منصوصا لا يصح فيه الخلاف, بل حقه وواجبه الاتباع. قال وأما ما لم يكن منصوصا وليس من القياس فهو ما تحتمله الدلالات المتنوعة, فهذا يسع فيه الخلاف. وهذا سماه الشافعي هنا بما يقبل التأويل, ما يحتمل التأويل, والمقصود بالتأويل هنا أنه يحتمل أكثر من دلالة. فإذا ذهب طائفة من الفقهاء إلى دلالة أعملوها وحصلوا بها حكما, وذهب طائفة من الفقهاء إلى تقديم دلالة وحصلوا بها حكما مختلفا, صار هذا المحل مما سماه الشافعي ما يقبل التأويل. وليس التأويل عنده الصرف إلى المعنى العقلي أو ما إلى ذلك. التأويل في كلام الشافعي ليس هو التأويل في كلام المتكلمين. التأويل في كلام المتكلمين باب آخر. وكلمة التأويل كما تعلم هي كلمة جاءت في كتاب الله وتأتي في اللغة والشريعة على معاني, ومنه قول الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولهذا اختلف السلف في الوقف والجمهور على الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله, ولكن التأويل يأتي على معنى الفقه والفهم, والتأويل يأتي على معنى إعمال الحقيقة وتطبيق الحقيقة إلى غير ذلك. ويأتي التأويل بمعنى الاحتمال, وكل هذا مما ورد إما في اللغة أو في الشريعة أو في استعمال أهل الاصطلاح. والنوع الثالث من المسائل وهي المسائل التي هي محل القياس, التي هي محل القياس. وهنا يضيق الشافعي القياس عن جملة الاجتهاد في هذه الإشارة من كلامه, على خلاف بعض الإشارات التي اقتضت خلاف ذلك أو عكس ذلك. إنما في الخلاف يقول لك بأن المسائل ثلاث, فما جاء منصوصا. فإن قيل فما المنصوص, قيل قد حد, ولكن هذا الحد لا ينضبط, والمنصوص يراد به ما كان صريحا, والنص في أصله هو الظهور الذي يصاحبه ارتفاع, فيتميز. وبعضهم يقول النص هو الكشف والظهور في اللغة، وهذا ليس دقيقا، لأنه فيما يظهر والله أعلم في موارد ذكر النص في شعر العرب أنه لا يرد في مطلق الظهور والكشف، ولهذا إذا انكشفت الأشياء متساوية لا يقال نصا، وإذا اكتشف الشيء وهو في دنو لا يقال، إذا كشف الشيء وهو في دنو لا يقال نصا، لا يوصف بأنه نص، وإنما النص ما يصاحبه مع ظهوره علو وبيان وامتياز، فهو إما أن يكون مقرونا بالعلو وإما أن يكون مقرونا بالامتياز عن سابقه. ولهذا جاء في الصحيح في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما سار من عرفة عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة قيل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، والنص هنا ليس هو الظهور، ويكون النص فيما يعلو ويرتفع، ومنه في شعر العرب في قول امرئ القيس وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي، فهو في الذي يكون فيه علو ورفع. فإذا قيل ما كان منصوصا أي كل الأحكام تحصل من النصوص، باعتبار كلمة النصوص هي الأدلة أو آيات الكتاب وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النص صار اسما مشتركا في الاستعمال، فصار بعض أهل العلم يسمي كل الآيات نصوص الكتاب أو الحديث نصوص السنة، وهي كذلك، وهي كذلك كل القرآن فإنه نصوص في معانيه، ونصوص والسنة كذلك كلها نصوص في معانيها علية في معانيها. فإن قيل أليس جملة من الأحكام تحصل منها بما سماه الشافعي بالتأويل، قيل وإن حصل منها ذلك إلا أنه ما من آية أو حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وفيه أحكام منصوصة، وإن تضمن أحكاما محتملة التي سماها الشافعي هنا بمحل التأويل. وليس في القرآن ولا في السنة ما يكون من الآي آي الكتاب أو من الحديث وهو لا يكون إلا على جهة التأويل، هذا ليس كذلك، كل آية في كتاب الله ففيها الحكم المنصوص، وكل حديث فيه حكم منصوص أو أحكام منصوصة، وإن تضمن ما فوق ذلك مما سموه بمحل التأويل أو ما يكون موردا للقياس إلى غير ذلك. فهذه المسائل على هذه الرتب الثلاث. قال الشافعي فإذا قيل هل الخلاف محتمل، قال إذا كان مخالفة فيما فيه نص فليس يحل وليس بمحتمل، لا يحتمل هذا الخلاف، وأما إذا كان في مورد التأويل أو القياس فلم يزل أهل العلم يستعملونه ويختلفون ويعذر بعضهم بعضا في ذلك. نعم. قال فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟ قلت قال الله في ذم التفرق وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقال جل ثناؤه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات. فأما ما كلف فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها. نعم، يعني أن الله أمرهم بالاجتهاد في أمر القبلة، وهذا الاحتجاج الذي ذكره الشافعي لحكم الأول وهو المنصوص ولحكم الثاني والثالث من المسائل هو على ما ذكر، ولكن مما يحقق ذلك على جهة ذكر الأصول وليس ذكر الأمثلة، فإن أمر القبلة والشهادة هي من الأمثلة، وإن كانت حجة، لكن إذا قيل قد دل قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فإذا كان هذا في أمر البين فما المسوغ فيما كان محتملا للتأويل من التنازع؟ قيل إن الله ذكره حالا للمؤمنين، فدل على أن هذه الحال هي حال محتملة في أصلها إذا حققوا شرطها الذي أوجبه الله عليهم عند اقتضائها ووقوعها. وهي المذكورة جملة لا مثالا في قول الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء، فقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا أصل مضطرد، ولكن لما كان العلم بما يأمر الله به أو رسوله عليه الصلاة والسلام من الشريعة تارة يكون محكما للمخاطبين من أهل الإيمان، فإنهم يتممون أو يقيمون هذه الطاعة التي شرعها الله لهم، فإذا دخل ذلك ما يكون من اختلافهم فإن الله جل وعلا قال لهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن التنازع إذا وقع على هذه الرتبة من قصد الوصول للحق الذي شرعه الله وجاء به رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه ليس حالا منافيا للإيمان، بل هي من حال أهل الإيمان، ولهذا ابتدأت الآية بالإيمان وختمت بالإيمان، ابتدأت بالإيمان نداء وختمت بالإيمان شرطا. فإذا احتف النزاع واكتنفه القصد إلى اتباع الكتاب والسنة في المورد الذي يحتمل وهو مورد التأويل والقياس على تسمية الإمام الشافعي، قيل هذه حال صحيحة قائمة في أتباع الأنبياء كلهم وفي أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، ووقعت للصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل وقعت للصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض أحوالها زمن النبوة، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. ومن شاهد ذلك ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر، وهذا الحديث أيضا فيه إشارة وتنبيه إلى أنه وإن كان البعض يرى أن اجتهاده رفيعا وأن اجتهاد غيره ليس كذلك، لا يصح له أن يعنفه. لما؟ لوجهين. الوجه الأول أن المسألة لا تزال في مورد الاجتهاد المحتمل. الثاني أن ما ظنه من كون اجتهاده رفيعا واجتهاد غيره على أصل ضعيف هو اجتهاد، هو اجتهاد، وهذا يستلزم كما تعرف الدور كما يقال. كأن يتوهم من هو من أهل الرأي بأن ما بنى عليه بعض المالكية من عمل أهل المدينة هو اجتهاد ضعيف أو مبني على أصل ضعيف، لكنه عندهم يعتبرونه أصلا قويا، وقد يقابلون بعض ما بناه أهل الرأي على الاستحسان بأنه بني عند الشافعي وأصحابه على أصل ضعيف أو أصل ساقط على رأي البعض، فهذا كله ليس معيارا. بل حتى لو ظهر، يعني إذا قيل هل إذا كان أحد الوجهين من الاجتهاد راجحا، قيل إذا تأملت ذلك من جهة قواعد النظر، الأصل أن من يرجح يرى قوله، الأصل أن من يرجح قولا يرى قوله وطريقته التي بنى عليها هذا القول وحصله منها يراها راجحة، ليس الأصل في الأقوال المتنازع عليها أنهم يتفقون على تساوي رتبة الأحكام أو رتبة المقتضيات، الأصل فيها الترجيح، أي أن هذا يرجح هذا وهذا يرجح هذا. ولكن الحديث الذي أشير إليه وهو حديث ابن عمر يتضمن هذه الفائدة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فسار الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الحديث إذا جئته من جهة طريقة الشافعي في الخلاف، أليس الحديث يتضمن أنهم يمضون إلى بني قريظة؟ هذا لم يختلفوا فيه عن الصحابة. لما؟ لأنه يدخل فيما ذكر الشافعي هنا أنه منصوص، ولهذا لم يختلف الصحابة فيه. لكن لما جاء لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وخشوا أن تغرب الشمس وهم في طريقهم إليهم، فإنه إنما قال لهم ذلك بعد العصر عليه الصلاة والسلام، بعد الظهر عليه الصلاة والسلام، فخشوا أن يذهب عليهم وقت صلاة العصر بغروب الشمس. فلما كان الأمر كذلك صلى بعض الصحابة في الطريق، وبعضهم تأخر إلى أن صلاها في بني قريظة. قال ابن عمر: فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين، مع أن جمهور الفقهاء بعد الصحابة المرضيين رضي الله عنهم رجحوا طريقة من صلوا واعتبروا بالوقت، وقالوا إنما أراد رسول الله كما قال سلفهم من الصحابة، قالوا إنما أراد رسول الله التعجيل، ولم يرد أن الصلاة لا تقع إلا في بني قريظة حتى لو غربت الشمس. ولكن نفرا من الصحابة أخذ بظاهر الأمر، حتى إن بعض العلماء كابن القيم رحمه الله لما جاء على قول له في هذا الحديث قال: فأولئك سلف الجمهور وأولئك سلف أهل الظاهر. يقول إن من لم يصلي إلا في بني قريظة ولو غربت الشمس، يقول هؤلاء سلف أهل الظاهر. هذه عبارة ابن، أو هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله. الشاهد في هذا الحديث أن كلمة ابن عمر رضي الله عنه قال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بلغ رسول الله أمرهم، قال: لم يعنف واحدا من الفريقين، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. هذا مما يستفاد، ولا سيما أن الحديث وقع ليس على سبيل الجهل، لأنه في بعض الحالات التي لم يعنف فيها رسول الله العذر فيها الجهل، لكن هذا أخص، هذا ليس العذر فيه الجهل، وإنما العذر فيه الاجتهاد، ولهذا وقع لفقهاء الصحابة الذين ساروا، بخلاف بعض الوقائع التي بلغت رسول الله فلم يعنف صاحبها لعذر الجهل، كحال الأعراب الذين وقع منهم بعض الحال في بعض الحالات في بعض قصص التي جاء ولم يعنف، كذلك الأعرابي الذي أخطأ لما أتى المسجد قال فلم يعنفه رسول الله وقال للصحابة لا تزرموه، فهذه وقائع مختلفة. لكن في واقعة بني قريظة هذه فيها فقه من جهة اعتبار الاجتهاد، وأن الشارع لم يعنف، مع أن الحكم في نفس الأمر، والحكم في مراد النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه واحد، وهذا متفق عليه ومجمع عليه بين السلف، أن الحكم في فروع الشريعة في نفس الأمر هو حكم واحد. وما ذكره بعض الأصوليين من الفقهاء من الأحناف والشافعية والمالكية في هذه المسألة، تارة يذكرونه لبعض الفقهاء وينسبونه لبعض أصحاب أبي حنيفة إلى آخره، هذا ليس من أصل مذهب الأحناف، ولا من أصل مذهب مالك، ولا من أصل مذهب الشافعي، ولا من أصل مذهب أحمد، وإنما هذا من أقوال بعض أهل النظر الذين انتسب بعضهم إلى المذاهب الفقهية، وإلا في الأصل هو قول لبعض المعتزلة. نعم. قال: فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟ قلت: قال الله في ذم التفرق: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إذن هذا في المنصوص، فإن قيل في مورد التأويل والقياس قيل أصله في قول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولك أن تقول إن قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن هذه الآية جامعة للمسائل أو للدرجات الثلاث التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. قال: وقال جل ثناؤه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات. فأما ما كله فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها. قال: فمثل لي بعض ما افترق عليه من روي قوله من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل، فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟ قلت: قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما. قال: فاذكر منه شيئا. قلت له: قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقالت عائشة رضي الله عنها: الأقراء الأطهار. وقال بمثل معنى قولها. يعني تبين هنا في استعمال الشافعي لكلمة النص أنه يستعملها مشتركة، ففي الأول جعل النص يقابل التأويل والمنصوص يقابل المؤول، وفي السياق الثاني قال: نص حكم يحتمل التأويل، فأراد بالنص هنا منطوق أو ما جاء نطقه في كتاب الله وفي سنة نبيه، ومثل له بقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن الخلاف في القرء ما هو؟ أهو الطهر أو الحيض؟ فقالت عائشة: والأقراء الأطهار. وقال بمثل معنى قولها زيد بن ثابت رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما. وقال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الأقراء الحيض، فلا يحل المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. قال: فإلى أي شيء ترى ذهب هؤلاء وهؤلاء؟ قلت: يجمع الأقراء أنها أوقات، والأوقات في هذا علامات تمر على المطلقات تحبس بها عن النكاح حتى تستكملها. وذهب من قال الأقراء الحيض فيما نور والله أعلم إلى أن قال: إن المواقيت أقل الأسماء لأنها أوقات، والأوقات أقل مما بينها كما حدود الشيء أقل مما بينها، والحيض أقل من الطهر، فهو في اللغة أولى للعدة أن يكون وقتا كما يكون الهلال وقتا فاصلا بين الشهرين. ولعله ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في سبي أوطاس أن يستبرين قبل أن يوطين بحيضة، فذهب إلى أن العدة استبراء وأن الاستبراء حيض، وأنه فرق بين استبراء الأمة والحرة، وأن الحرة تستبرأ بثلاث حيض كوامل تخرج منها إلى الطهر كما تستبرأ الأمة بحيضة كاملة تخرج منها إلى الطهر. فقال: هذا مذهب، فكيف اخترت غيره والآية محتملة للمعنيين عندك؟ قال: فقلت له: إن الوقت برؤية الأهلة إنما هو علامة جعلها الله للشهور، والهلال غير الليل والنهار، وإنما هو جماع لثلاثين وتسع وعشرين، كما يكون الهلال الثلاثون والعشرون جماعا يستأنف بعده العدد، ليس له معنى هنا. وأن القرى وإن كان وقتا فهو من عدد الليل والنهار، والحيض والطهر في الليل والنهار من العدة، وكذلك شبه الوقت بالحدود، وقد تكون داخلة فيما حدد. يعني هذه الطريقة يستفاد منها في طريقة الترجيح، وهو أن الفقهاء المتقدمين كالشافعي إذا رجحوا في الموارد المحتملة من النصوص فإن هذا الترجيح يستعملون فيه تارة اللغة، وتارة يستعملون فيه تفسير الصحابة، وتارة يستعملون فيه ما جاء في أحكام هذا الباب من مورد النصوص التي تكون مفسرة لهذا المشترك. وهذا كله منطبق على هذا المحل، فإن قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الذين قالوا القرو هو الحيض استأنسوا في ذلك بما جاء في حديث سبي أوطاس، وإن كان ليس مطابقا للمحل لكنه مما ينظم أحكام هذا الباب، واستدلوا لذلك أي لهذا التفسير بما جاء عن جملة من الصحابة في ذلك، واستدلوا لذلك بما جاء في كلام العرب، واستدلوا لذلك بأن هذا الباب لما ذكر في كتاب الله ذكرت فيه الأشهر في حال والأقراء في حال، فدل على أن الأقراء هي الحيض، وإلا فإن الله جل وعلا قال في اليائسة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فهنا ذكرت الأشهر بالتصريح، فدل على أن القرع المذكور في المطلقات هو الحيض. فإذا اعتبروا بهذا المجموع قالوا إن الراجح في تفسير القرع في الآية أنه الحيض، وهذا يبين لك أن الترجيح يستعمل فيه غير مورد من تفسير الصحابة تارة، ومن منتظم اللغة تارة، ومن نظائر هذا الحكم في مورد بابه تارة أخرى، وإذا تحقق جمع هذه الأوصاف فهو أتم، إذا أمكن جمع هذه الأوصاف فهو أتم ولا شك. نعم. قال والحيض والطهر في الليل والنهار من العدة، وكذلك شبه الوقت بالحدود، وقد تكون داخلة فيما حدت به وخارجة من غير بائن منها، فهو وقت معنى. قال وما المعنى؟ قلت الحيض هو أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر، والطهر أن يقري الرحم الدم فلا يظهر، ويكون الطهر والقري والحبس للإرسال، فالطهر إذ كان يكون وقتا أعد. قال قلت الحيض هو أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر، والطهر أن يقري الرحم الدم فلا يظهر، ويكون الطهر والقري الحبس للإرسال، فالطهر إذ كان يكون وقتا أولى في اللسان بمعنى القرء لأنه حبس الدم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه حين طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته حائضا. هذا ما أخذ من جهة اللغة، هذا ما أخذ من جهة اللغة، لما قال الحيض أن يرخي الرحم الدم، والطهر أن يقري الرحم الدم فلا يظهر، لكن هذا رجح به الشافعي أن القرء في الآية هو الطهر، لأن الحيض هو ظهور وليس إقراء، ولكن قد يقال بأن الآية تحتمل حتى من جهة اللغة للثاني، وهي تحتمل ولا شك، أي تحتمل لأن يكون المقصود بالإقراء هو الحيض، لأن الحيض قبل خروجه هو اجتماع للدم، فيجتمع الدم ثم يخرج، فإذا اجتمع خرج، فإذا نظرت إلى جهة اللغة هل اللغة تقتضي رجحان هذا المعنى أو ذاك المعنى، قيل اللغة محتملة لهذا واللغة محتملة لهذا. نعم. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه حين طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنه امرأته حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر، ثم يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، يعني قول الله والله أعلم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العدة الطهر دون الحيض. هذه البسلة على كل حال من حيث الخلاف فيها قولان للفقهاء، هما روايتان عن الإمام أحمد، والراجح في مذهب الإمام أحمد أنه الحيض، والراجح في مذهب الشافعي أنه الطهر. نعم. قال وقال الله تعالى ثلاثة قروء، وكان على المطلقة أن تأتي بثلاثة قروء، فكان الثالث لو أبطأ عن وقته زمانا لم تحل حتى يكون أو تويس من المحيض أو يخاف ذلك عليها فتعتد بالشهور، لم يكن للغسل معنى لأن الغسل رابع غير ثلاثة، ويلزم من قال الغسل عليها أن يقول لو قامت سنة وأكثر لا تغتسل لم تحل. فكان قول من قال الأقراء والأطهار أشبه بمعنى كتاب الله، واللسان واضح على هذه المعاني، والله أعلم. فأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبرئ السبي بحيضة فبالظاهر، لأن الطهر إذا كان متقدما للحيضة ثم حاضت الآمة حيضة كاملة برئت من الحبل في الطهر، وقد صار الدم فلا يكون صحيحا، إنما يصح حيضة بأن تكمل الحيضة فبأي شيء من الطهر كان قبل حيضة كاملة فهو براءة من الحبل في الظاهر. والمعتدة تعتد بمعنيين، استبراء ومعنى غير الاستبراء مع استبراء، فقد جاءت بحيضتين وطهرين وطهر ثالث، فلو أريد بها الاستبراء كانت قد جاءت بالاستبراء مرتين، ولكنه أريد بها مع الاستبراء التعبد. قال أفتوجدني في غير هذا ما اختلف فيه مثل هذا؟ قلت نعم، وربما وجدناه. يعني هذه الآية في المطلقات هي من أوضح الآيات في أن بعض المسائل يختلف فيها الفقهاء، ويكون الاحتمال في هذا الاستدلال وذاك الاستدلال كلاهما مما يصح، وقد تختلف الرواية عن بعض الأئمة على القولين كليهما، وهذا يدل على أن مثل هذا النوع من مسائل الاجتهاد محتملة في الشريعة واسعة الاعتبار فيها، وأنها وقعت من زمن الصحابة رضي الله عنهم، بل بعض وقائعها وقعت زمن النبوة لبعض الصحابة، ولم يعنف رسول الله، كما في عبارة عبد الله بن عمر، لم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين المجتهدين، وهي غير المسائل التي وقعت على محض الجهل، كبعض المسائل التي وقعت زمن النبوة من بعض الأشخاص على محض الجهل، إنما هذه مسائل وقعت على وجه من الاجتهاد. نعم. قال أفتجدني في غير هذا؟ قال أفتجدني في غير هذا ما اختلفوا فيه مثل هذا؟ قلت نعم، ربما وجدناه أوضح. وقد بينا بعض هذا فيما اختلفت الرواية فيه من السنة، وفيه دلالة لك على ما سألت عنه وما كان في معناه إن شاء الله. على كل، هذه الدرجات الثلاث فيها نظران. النظر الأول في ترتيبها، وهي أن المسائل في فروع الشريعة، فإن الشريعة كما تعلم أصول وفروع، أما أصولها فهي محكمة مجمع عليها، وهي الإيمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى، وأصول الإيمان وأصول التوحيد وقواعد الأحكام الكلية وأصول الفرائض كالصلوات الخمس والحج وصيام رمضان، وأصول التشريعات التي شرعها الله في أوائل الأحكام والفرائض، فهذه كلها مستقرة. وما كان من الباب الثاني الذي سماه كثير من أهل العلم بباب فروع الشريعة، وهذه التسمية للشريعة إلى أصول وفروع، هل هي تسمية يرد عليها ما يشكل أو ليس كذلك؟ هذه تسمية لم تستعمل زمن السلف الأول، ولكنها استعملت بعد ذلك، ولكنها شاعت في كلام الفقهاء وأهل العلم والأصول وأهل النظر أيضا. فإذا قيل فهل هي تسمية يرد عليها ما يرد، قيل هذا بحسب المقصود بها. فإذا قيل إن الشريعة أصول وفروع بمعنى أنها على درجتين، فما كان من الإيمان والتوحيد وأصول الفرائض سميت أصولا وما في هذا الحكم، وما كان دون ذلك من مفصل التشريعات سمي ذلك فروعا، قيل هو على هذا الوجه تقسيم صحيح لا يرد عليه ما يشكل، بل الشريعة شاهدة لاعتباره، بل الشريعة شاهدة باعتباره. ومن شواهد اعتباره في الشريعة ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة، ما جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة. جاء في رواية في الصحيح عند مسلم وغيره، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فدل على درجات الشريعة، وهذا أمر معلوم بالإجماع. فإن الصلاة مثلا يعلم بالإجماع أن فرضها ليس كنفلها، أن فرض الصلاة وهي الصلوات الخمس ليس كنفلها كالسنن المطلقة أو حتى السنن الراتبة إلى غير ذلك. وإنما الذي اعترض عليه بعض المحققين من أهل العلم في هذا التقسيم هو باعتبار تفسيره لا باعتبار تسميته، كما لو سميت الأولى الأصول بالعلميات والثانية الفروع بالعمليات فهذا لا شك أنه ليس صحيحا، لأن ما كان من باب العمل يدخل فيه ما هو من أصول الشريعة كالفرائض الكلية كالصلوات الخمس. فيعلم هنا أن من استدرك على هذا التقسيم لم يستدركوا عليه من جهة أصل التسمية، وإنما من جهة بعض الحدود التي حدها بعض النظار فيه، كقولهم من الحدود المعترض عليها كقول بعض النظار بأن الأصول هي العلميات وأن الفروع هي العمليات، فهذا حد مخالف للنص والإجماع، هذا حد لا يصح، هذا مخالف للنص والإجماع، فإن مباني الإسلام فيها العمل، وإن كانت الشريعة ليس فيها العمل المحض المجرد عن التصديقات وأعمال القلوب العلميات، وهذا مجمع عليه بين السلف كما هو معروف. إنما المسائل الثانية وهي مسائل الفروع هي على ما ذكر الشافعي أنها على هذه الدرجات الثلاث، ما كان منها منصوصا في حكمه أي في القرآن والسنة، وما كان حكمه في الكتاب والسنة ولكن الدلالة فيها احتمال من جهة التأويل يختلف فيه الفقهاء والمجتهدون، والثالث ما كان من مادة القياس. فهذا النظر مقتضاه أن هذه الدرجات من حيث الصورة العامة ظاهرة، ومن حسن ما ذكره الشافعي هنا أنه قصرها على هذه الدرجات الثلاث، فإن الأول ما كان فيه نصا بينا فيه، والثاني ما كان دليله لا بد فيه من تحصيل كقوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والثالث ما كان باعتبار القياس، ما كان باعتبار القياس أي المعتبر فيه هو القياس. فهذا تقرير مستقر في كلام الإمام الشافعي، هذا نظر. النظر الثاني إذا قيل هل حدود هذه المسائل منتظم بحيث يقال إن هذا الفرع من الأول منها أو من الثاني منها أو من الثالث منها، أو أنه قد يدخل التوهم في ذلك فقد يظن المنصوص محلا للتأويل أو محل التأويل منصوصا، هذا نظر مهم. إذا قيل هي من حيث الجملة المقولة في النظر الأول بينة، لكن هل هي من حيث الحدود منتظمة بحيث لا يشتبه على أهل العلم، لا يشتبه على أهل العلم والناظرين في هذه المسائل أن هذا من الدرجة الأولى أو من الوصف الأول الذي ذكره الشافعي، فإذا قلت إنه من النوع الأول أو الدرجة الأولى لم يصح فيه الاختلاف، وأن الثاني أو هذه المسألة هي من الثاني الذي يصح أو يحتمل فيه الاختلاف، أو من الثالث الذي هو محل القياس ويحتمل الاختلاف كذلك. فإذا قيل هل هذا منتظم من جهة الحد لا يشتبه على أهل العلم والناظرين، قيل هذه المسائل لما كانت في فروع الشريعة والناظرون فيها هم المجتهدون الفقهاء، قيل فإن هذه الدرجات الثلاث لم تشتبه عليهم البتة، ليس فيها اشتباه عليهم، ولهذا لم يتنازعوا في تمييزها، وكل ما اختلف المجتهدون فيه من فقهاء الاتباع من أهل الكتاب والسنة وهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من جاء بعد الصحابة من الفقهاء والمجتهدين من أهل المذاهب الفقهية ونحوهم، فكل هذا متميز عندهم، ولهذا يجمعون تارة ويختلفون تارة أخرى. وأما ما اختلفوا فيه فالأصل أنه إما من باب التأويل كما سماه الشافعي هنا، أو من باب القياس. فإن قيل فهل لم يقع شيء قد فات فيه فوات؟ قيل الفوات يقع، الفوات يقع، بمعنى أنه قد يخفى بعض المنصوص على بعض الأعيان من الفقهاء، لكن هذا إذا خفي سمي خفاء لا منازعة، سمي خفاء لا منازعة. وإلا لو بلغه هذا النص الذي هو منصوص على هذه الدرجة من الصحة ما خالفه، فهو إنما خالفه لأنه لم يبلغه، أو أن يكون خالفه لأنه وإن بلغه لم يصح عنده، أو أنه بلغه وصح عنده ولكنه يرى معناه على معنى يخالف ما ذهب له الجمهور. فهذا إذا حمل المعنى على خلاف ما ذهب له الجمهور، وإن كان حمله مرجوحا على هذا التقدير، إلا أنه لا يعد منازعا في أصل هذا التقسيم، وهذا قليل، وهذا قليل، وهي المسائل التي قال فيها بعض الكبار من الأئمة بخلاف ما جاء في رواية منصوصة، وهؤلاء لهم عذرهم ولا بد من جهة ظاهر الحال، وإلا عند الله سبحانه يرجى لهم الخير ولعموم المسلمين، لكن من جهة ظاهر الحال لا يدعون شيئا من ذلك، لا يدعوا إمام من أئمة الفقهاء، لا من أهل الكوفة ولا من أهل المدينة ولا من غيرهم من المتقدمين من الفقهاء، لا يدعون رواية صحيحة عن رسول الله وهم يرون دلالتها على الحكم فيدعونه، بل لا بد أن يكون عندهم قول إما في ثبوتها وإما في اقتضائها. أما على تقدير أن وجه الثبوت والدلالة كلاهما تضافرا على الحكم ثم لم يصل هذا الإمام الفقيه إليه، فهذا لا مثال له، هذا ليس له مثال صحيح. فإن قيل قد ترك فلان وفلان من أعيان الفقهاء العمل بحديث كذا وكذا وكذا، قيل القول بأنهم تركوه هذا تجوز في العبارة، هم لم يتركوه، هذا ينبني على ثبوت مقدمات، أبلغه الحديث، أصح عنده الدلالة، أقال بأنه ليس منسوخا، إلى غير ذلك من الأوجه. وعليه فإن البعض قد يتجوز فيقول إن فلانا من الفقهاء أو حتى من أئمة الفقهاء قد خالف حديث كذا أو ترك العمل بحديث كذا وكذا وهو نص صريح، فهذا فيه تجوز. والأصل في أئمة العلم والدين من الفقهاء والمحدثين أنهم لا يدعون حديثا عن رسول الله، الأصل أنهم مستجيبون، وهذا معلوم مستفيض في حالهم، يعني إذا قيل الأصل ليس معناه أنه قد ينخرم، لا يعلم في حال أحد من فقهاء الأمة السالفين أنه على هذا المعنى أنه يدع شيئا، لأن هذا ليس من شأن أهل الإيمان، والله يقول في كتابه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فمن لم يكن من أهل الاستجابة فهو من أهل الأهواء. وفقهاء المسلمين من أتباع الأئمة الأربعة فضلا عن الأئمة الأربعة أنفسهم، هؤلاء الفقهاء في فقههم واجتهادهم في فروع الشريعة هم من أهل الاتباع والاستجابة في ما استفاض لهم من العلم والدين. وإذا كان كذلك فإن الأحوال المعينة التي نقلت عن بعض الكبار في بعض الأحكام كقول مالك مثلا في حديث الخيار المجلس أو في حديث الست من شوال أو كقول الإمام أبي حنيفة في بعض المسائل أو كقول الشافعي في بعض المسائل أو غيرهم من الفقهاء أو من أصحابهم، فهذا له أوجهه وأسبابه. وإذا ذكر توجهه وأسبابه على وجه الاعتذار لمقام أولئك السلف الصالحين والفقهاء المعتبرين لم يكن المقصود من ذلك أن غيرهم من خاصة المسلمين وعامتهم لا يستعملون أو لا يقتدون بما هو الأصل الواجب عليهم في الاقتداء، فإن الاتباع للكتاب والسنة، الاتباع هو لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل عند جميع هؤلاء. ولهذا كما سلف في قصة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما اختلفوا في سيرهم إلى بني قريظة، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: فلم يعنف رسول الله واحدا من الفريقين. لأن بعض المسائل قد يتوهم بعض الناظرين فيها ممن ليس من الفقهاء ولكنه ناظر أو باحث في المسائل، فقد يتوهم أن هذه المسألة النص فيها صريح من جهة صحة ثبوته ومن جهة دلالته، فيتوهم بعض الناظرين أن هذه المسألة محكمة من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، ثم يجد جملة من الأئمة على خلاف الحكم الذي حصله منها، ولا أقول على خلاف الحكم المقول فيها أي في النصوص، وإنما حصله هذا الناظر، فيظن البعض أن هؤلاء الفقهاء من المتقدمين أو من بعدهم قد خالفوا صريح النص أو منصوص النص، وهذا لا يكون كذلك إلا في مسائل كما أسلفت عرفت وسميت والغالب فيها أنه لم يبلغه النص أو لم يصح عنده أو جعله مقيدا على حال وهذه لها طرق في فقه الكبار رحمهم الله. ولذلك لما جاءوا لأحاديث النهي عن الظروف وجاءوا لحديث بريدة وما في معناه من الشاهد وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن الظروف وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، صار كثير من أئمة الفقهاء بل بعضهم يجعله مذهبا للجمهور من الفقهاء إلى العمل بحديث النهي الذي جاء في حديث ابن عباس وأبي سعيد لما قال النبي لعبد القيس لوفد عبد القيس: وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير، مع أن حديث بريدة يقول: كنت نهيتكم عن الظروف. ومع ذلك لم يذهب كثير من الفقهاء بل بعضهم نسبه لجمهور الفقهاء، لم يذهبوا إلى أن هذا من المنسوخ مطلقا وجعلوه من المقيد لا من المنسوخ في الحكم. فهذا على كل حال هي طرق في الاستدلال، وجماع ذلك أن الأصل الذي أوجبه الله على المسلمين جميعا من العلماء وغيرهم هو اتباع الكتاب والسنة، وهذا أصل محكم وفرض من فرائض الدين بل من أعظم أصول الدين والعلم والإيمان، لا يختلف فيه ولا في حكمه ولا في اقتضائه ولا في التمسك به. ولكن إذا خالف فقهاء في بعض المسائل لم يصح لأحد أن يسمي من خالف من أعيان فقهاء المسلمين والأئمة المعتبرين أو من سلك على طريقتهم أن يسمي قوله مخالفا للكتاب وللسنة، وإنما يعبر بعبارة فيها اقتصاد. ولهذا ترى الشافعية هنا لما رجح في الآية في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بعدما ذكر المرجحات التي اعتبرها لقوله قال: وبهذا يتبين أن هذا أشبه في الشريعة، هذه العبارة عبارة في اقتصاد أشبه في الشريعة، لكنه لم ينفي القول الآخر، فهذا الاعتدال والاقتصاد هو من السنة. ولهذا كانوا يعدون من أصول السنة الاقتصاد في الدين، والسنة عدل كما قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل. وكما يقع العدل في الموازين والقسط والبيع والشراء، فإن أخص العدل هو في مقامات العلم، فإن أخص العدل هو في مقامات العلم والدين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد المبارك آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك. اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك. اللهم سددهما في أقوالهما وأفعالهما. اللهم سددهما في أقوالهما وأفعالهما واجعلهما نصرة للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. واكفنا وإياهم الشر وشر الأشرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تغفر وأن ترحم موت المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. وبقي في الكتاب بقية يسيرة إن شاء الله نستكملها بعد صلاة المغرب ونختم على أذان العشاء أو صلاة العشاء بحول الله. هذا الكتاب المبارك للإمام العظيم محمد بن إدريس الشافعي وهو من كبار أئمة المسلمين وفقهائهم وعلمائهم السالفين. نسأل الله له الرحمة ولعموم علماء المسلمين وأن يجزيهم عما بذلوه من نشر علم الشريعة وكتابتها وبيانها أن يجزيهم خيرا وأن ينزل عليهم رحمة في قبورهم وسائر علماء المسلمين وسائر المسلمين إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.